أعزائي أهلا بكم وحلقة جديدة من الحكاية والرواية. حكايتنا اليوم قاهرة الجديدة أو القاهرة 30 لأديب نوبل نجيب محفوظ. أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا ولد في 11 من ديسمبر في عام 1911، وقد توفي في 30 من أغسطس من عام 2006، وهو المعروف باسمه الأدبي نجيب محفوظ. هو روائي وكاتب مصري يعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل. ترجمت أعماله إلى الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والألمانية والصينية، ومن أهم أعماله البارزة أولد حارتنا الثلاثية ملحمة الحرافيش. أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، نتحدث اليوم عن رواية القاهرة الجديدة. هي رواية للأديب المصري نجيب محفوظ، نشرت لأول مرة في عام 1945، وقد تم تحويلها إلى فيلم سينمائي في عام 1966 باسم القاهرة 30 من إخراج صلاح أبو سيف. مين قرأ بلاغ النهاردة بعد الظهر؟ آخر الأخبار إن المسؤولين وصل عددهم لأقل. والله لما يسكن البلد كلها ما وقعش. ما تنسوش يا جماعة إن الإنجليز والملك ساندينو. ايه ده؟ ايه الورنيش الزفت ده؟ القرصور ورنيش ملكة النحلة احسن من ده بكتير. لكن كل الوطنيين اتحدوا ضده. فعلا وطنكو صحفي وطني كبير. بعد ساعة هقابل زعيم سياسي خطير جدا، اخرج من عنده بشوية تصريحات للمجلة تتنشر من هنا ويتزعزع كرسي الحكم من تحت جلدة ابو السباع من هنا. بس يا خسارة ناقص حاجة صغيرة. ايه؟ كرافات شيك عشان تمشي مع البدلة دي. تناقش الرواية العديد من القضايا الاجتماعية، ومن هذه الرواية بدأ محفوظ يتخذ أسلوب الواقعية الاجتماعية، ويرى محمود أمين العالم تشابها بين هذه الرواية ورواية محفوظ الأولى عبث الأقدار، خاصة أنها جاءت بعد سلسلة من الروايات التاريخية الفرعونية. تأتي أول رواية يكتبها نجيب محفوظ عن القاهرة، فالقاهرة الجديدة هي بداية كتابته عن مدينته المفضل. يقول محفوظ على لسان محجوب عبد الدايم: وكان من عادة محجوب عبد الدايم أن يشترك في أحاديث صاحبيه، لا عن إيمان برأي فلم يكن له رأي يؤمن به، ولكن حبا في الجدل والسخرية. تدور أحداث الرواية في القاهرة المعاصرة آنذاك في الأربعينيات من القرن المنصرم، كما يروق للنقاد أن يطلقوا عليها، وهي تحكي قصة شاب مصري طموح غير مؤمن بشيء غير تحقيق نفسه وتحقيق اللذة. تبدأ بسرد حياته وحياة زملائه. هو ده بالظبط اللي احنا محتاجينه دلوقتي. كفاية بقى غيبيات وتواكل. احنا لازم نطعم افكارنا بافكار الناس دول. ناس مين؟ اوغست كون وسان سيمون وروبرت اوين. انت مش كنت معانا في المحاضرة ولا ايه؟ لا كنت نايم، اصلي سهران امبارح في المجلة لحد الصبح قمت نمت. لازم افكار الناس دول تدرس على نطاق واسع، مش بس في الجامعة. احنا دايما بنسأل نفسنا ليه الظلم اللي احنا عايشين فيه ده؟ ليه الفلاح بيشتغل ويعرق ويموت من الجوع، وصاحب الارض في قصره بيزداد غنى وثروة وجبروت؟ مفيش غير الايمان بالمجتمع، مفيش غير الاشتراكية. استاذ انا قلت لك 100,000 مرة بلاش الكلام في الموضوع ده يا علي. انت عايز واحد من ودان ابو السباع يسمعك، وبعدين نشرف كلنا في السجن. ارميدان يا عم محجوب، والنوم على اسفلت زي الفل. طز احنا في السجن فعلا، صدقي من ناحية والانجليز والسرايا من ناحية تانية، والشعب بينهم مضغوط مش قادر يتنفس. قرش يا بيه ونبي يا بيه، قرش يعلم مربى. اديني قرش انت وخليه يوطي مربي. والنبي يا بيه تسريح خاطر لسيدي يا باشا البلاغ. هات البلاغ. وتمر عليه إذ يتخرج من الجامعة مفلسا، فيقع في يد أحد الموظفين الكبار في الوزارات الذي يهيئ له الزواج من عشيقة شابة لأحد البكوات، وتتغير حياة الشاب جذريا ليتجه بخطى سريعة وفق تصوره راضيا بوضعه والقرنين على رأسه الذهبيين كما يصفهما محفوظ دائما. مالي؟ في حاجة؟ لا مفيش. يعني كان اتلخبط مزان الكون لو اتولدت في قصر في فيلا من دول وسط العز والفخفخ وابن اكابر حص. وتتغير الاحداث لترشحه زوجته مع عشيقها ان يكون مديرا لمكتبه بعد ان ازاحت الحياة الوزير السابق هناك، فينكشف الامر برمته من خلال زيارة من ابيه الفقير وزيارة زوجة الوزير لمنزل العشيقة لتفجر الرواية معلنة انتهائها. ينقل البطل الى اسوان وفضيحة تهز المجتمع المصري لبعض الوقت. أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، وعن الرواية رواية القاهرة الجديدة عبر نجيب محفوظ بصدق عن نظام الحكم في مصر عامة قائلا من خلال بطل الرواية: الواقع أن أي نظام من أنظمة الحكم يستحيل إلى ديكتاتورية إذا طبق هنا، ويؤكد على رؤيته في هذه المسألة في روايته القاهرة الجديدة. شوف المصيبة اللي جات لنا يا محبوب يا ابني. امتى حصل الكلام؟ امبارح الصبح صحي زي عوايته يا كبتي قبل الفجر عشان يروح الشغل. طب ساكن جه الحكيم قال عنده شلل بعيد عنا. شلل؟ يعني مش هيقدر يروح الشغل تاني؟ شغل ما خدوه لحم ورموه عض. تعرف هيصرفوا له مكافأة كام؟ كام؟ 12 جنيه اول على عشر جنيه يتعالج بيه ويعيش العمر اللي فاضله ويصرف عليا وعليك. محروف الامر لله، البركة فيك انت بقى، شوف لك شغلانة وتصرف علينا. اشتغل؟ اشتغل ازاي يابا؟ والجامعة؟ احنا ناظرين على اكلنا يا ابني، اما حنظر على الجامعة اجيب مين 3 جنيه كل شهر؟ لكن ده حرام حرام يابا، فاضل 4 اشهر بس، 4 اشهر واخلص واشتغل شغلانة محترمة. مين ضامن يا ابني تنجح ولا؟ 100% يابا، مش هضيع دقيقة واحدة، حموت روحي في المذاكرة، لازم انجح ولازم اشتغل بعد 4 اشهر. تقدر تعيش بجنيه واحد في الشهر؟ جنيه؟ جنيه يابا؟ ده اجرة الاوضة في بيت الطلبة لوحدها بجنيه يا عالم. الجنيه ده هنوفره انا وامك من اكلنا. هي ما قالتلكش المكافأة قد ايه؟ قالتلك كفاية عليا جنيه في الشهر، ولا هعرف برضه دبرها. حاسب الواحد يا محبوب افندي، تعال من هنا. ما تخافش، ما تحلنا واللي كان كان. النشل فن سحري، والنشال يملك ما في جيوب الناس جميعا، وقد عرف سادة هذا البلد مغزى هذه الحكمة. محبوب عبد الدايم البطل العدمي السافل بتجرده من كل أصول الخلق القويم في سبيل المصلحة، جاء محجوب ليعقد قرانه على عشيقة قاسم بك فهمي وهو لا يعرفها، يتزوجها حتى يغطي بزواجه الشائن على العلاقة الآثمة التي تربط بينها وبين الرجل الخطير، ويتقاضى الثمن. وظيفة في الدرجة السادسة لها مستقبل باهر مضمون، فإذا هو يلتقي وجها لوجه بإحسان شحاتة حبيبة صديقه القديم علي طه المناضل، وينعقد الزواج، وتقع حوادث الرواية في دواوين الحكومة، وتصور الانحلال الخلقي الذي سيطر على بعض العقول والتي أفسدتها فلسفات أسيء فهمها. وظهرت سخرية الكاتب بالأوضاع في ذلك الوقت لازعة، ولعل احتكاكه المباشر بالحياة العملية في الوظيفة الحكومية زودته بكثير من الخبرات السياسية والاجتماعية، وأطلعته على خفايا الدواوين الحكومية وعلاقات الموظفين بكبار المسؤولين، وهذا يشكل لوحة للمجتمع المصري في الثلاثينات. الله، بكرة فكرك ان الكلام اللي قلناه في الأوضة دي مش هيروح حضر. بكرة نقعد على الحيطة ونسمع العيطة. السلام عليكم. على فين؟ هرتب نفسي، هعزل من هنا اول الشهر. هعزل ليه يا محبوب؟ حد زعلك؟ انا اقدر اقول لكم بحسيت الصحفية التي لا تغيب وراه عزال محجوب من بيت الطلبة، شاف له شوفة جديدة. فتشوا عن المرأة. يا مزاهل يا مزاهل يا رب، انت لك عندي الماس حر 24 قراط، وكل صنف طبعا وله تمنه، والالماس عمره ما تباع ولا حيتباع بتمن الازاز. وانت بقى يا محترم وايه ومقدرتك تحت امرك يا عم تركي. يا ارض احفظي ما عليكي. تعال يا حسين، تعال سلم على البيل افندي، ما تنكسفيش، ده جايب لك هدية الله يمتعه بشبابه على قد مقامك، مش كده يا محترم؟ حاجة كده مش قد المقام. الله، انت يا محترم انت. هما الخجات في المدرسة ما علموكوش ان جمال الصبايا ينقصوا مع عقل ودين؟ يعني عقد كده ابويا مش هيبطل الحاجات دي بقى؟ ما بطلها من زمان. ايه تاني؟ يعني اعمل نفسك مش عارفة؟ تعالي شوف ماله. شاب النبي حرصه زي القمر، الهي يجعله من قسمتك ومن نصيبك، على الاقل جيبه عمران مش زي سعالي بتاعك. يعني انتوا عايزين تبعوني والسلام؟ بتمن غالي يا غالية. البت اللي راض على بن امها تاخد ما تتنيش من دم ولحم، وما تتعبوش نفسكم، مش هتجوز الا اللي بحبه. وحيات من سواكي على دي الحس، انطر حب ما يوكلك الرغيف الحاف يا غالية. حاف حاف انا راضية. ها ودني ودينا لم تكسر لخياطر. عالج فيها الفقر والفساد بطلها محجوب عبد الدايم وإحسان شحاتة، يسقطان حين يقبلان الارتباط بزواج زائف، ويملك مصيريهما الوزير قاسم بالرواية كلها. يبدو الفساد السياسي والخلقي المتفشي بين كبار الموظفين، وصور محسوبية ورشوة ونفاق وانتهازية ورذائل أخرى. القاهرة الجديدة هي قصة المجتمع المصري الحديث، وما يضطرب في كيانه من عوامل، وما يصطدم في أعماقه من اتجاهات. قصة الصراع بين الروح والمادة، بين العقائد الدينية والخلقية والاجتماعية والعلمية، بين الفضيلة والرذيلة، بين الغنى والفقر، بين الحب والمال في مضمار الحياة. وهي تبدأ في نقطة الارتكاز في الجامعة، حيث تصطرع الأفكار الناشئة هناك بين طلابها بفرض أن الجامعة ستكون هي حقل التجارب والإكثار للأفكار النظرية التي تسير الجيل، تدفع بشتى الأفكار والنظريات النابتة في هذا الحقل، تدفع بها إلى مضمار الحياة الواقعية وغمار الحياة اليومية، وتصور صراع النظريات، تصور الانفعالات النفسية في النفوس الإنسانية. هذه الأفكار المجردة نعرفها لأننا ناس وإنسانيون. لقد اختار المؤلف من بين طلاب الجامعة أربعة ليمثلوا الأفكار والاتجاهات التي تتصارع في المجتمع الحديث، الإيمان بالدين والخلق والفضيلة عن طريقه والالتجاء إليه طلبا للخلاص، والإيمان بالمجتمع والعدالة الاجتماعية والصراع العملي لتحقيق الفضيلة الاجتماعية والشخصية من هذا الطريق، والإيمان بالذات وعبادة المنفعة وتسخير المبادئ والمثل والأفكار جميعا لخدمة هذا الإله الجديد، وموقف المتفرج الذي يرقب هذا وذاك وذلك لمجرد التسجيل والنظر والمشاهدة. ونستطيع أن نلمح في ثنايا الرواية وفي خاتمتها ميل المؤلف لأن ينتصر للمبادئ على كل حال، ولكنه لم يلق خطبة منبرية واحدة في خلال 80 و100 صفحة، ولم يفتعل حادثة واحدة افتعالا. أنا والله أول الشهر كنت عامل حسابي أبعت لكم. الواجب المقدس. قلت كده في جوابك مش كده؟ الواجب المقدس بتاعك ده خلاني مديت إيدي للناس، صح؟ يابا، يابا أرجوك تفهمني وتقدر ظروفي. أنا فاهم ومقدر كويس أوي. عشت واتنغنغت واستريحت ونسيت أهلك. رميتهم في فقرهم وبؤسهم. فاهمك كويس قوي يا محجوب، بس ما كنتش مقدر ان ضميرك يموت للدرجه دي. مين الغندوره دي؟ دي مراتي. مراتك كمان اتجوز؟ مبروك مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. ما تاخذنيش طبيت عليكوا كده على غفله. أنا بقى أبقى حماك يا عروسة، ولا مش عاوز تقول لها أنا مين؟ تعالى يابا نقعد في أوضة الصالون، أريح في أوضة الجلوس. صحيح ما كتبوش في حاجة أولاد الحلال؟ أولاد الحلال مين؟ سالم، سالم الإخشيدي بلدياتنا، تعرفه؟ عملتها يا ابن نفيسة. ما هو بصراحة يابا الجوازة كانت ضرورية. الجوازة كمان كانت ضرورية؟ ما هي تمن الوظيفة، أصلها قريبة الوزير. عليه العوض ومنه العوض. سوسو انت فين يا حبيبتي؟ مالك يا سوسو؟ يظهر جالكو ضيف. لا لا ضيف ولا حاجة، ده حماية ابو مراتي. اشمعنى يا اخويا حماك يدخل بيتك ويدوس في خيرك؟ يابا ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. وقاعد مش تقوم تسلم عليه وتبوس ايده اللي هداك بعروسة حلوة كده؟ بعدين انا نفسي يابا بس تروق شوية وتفهمني تروق. بس انا يا اخويا رايق 24 قرار، انت اللي مش على بعضك. هتفتح؟ الخدامين هيفتح. افتح انا؟ Thank you. حكاية حكاية خلاص انتهى. اتربقت فوق دماغنا، راح كل شيء، الوظيفة والمهية والواجب المقدس. من بكرة رجل على رجل تنخرج نشحت سوا، نشحت نشحت نشحت. أنا راجع القناطر تاني، هم يسألوني عليه هقول لهم محجوب مات، مات واندفن. يا خسارة تعبك، يا خسارة تعبك وشاك يا عبد التايب، عليه العوض. مليش هم، بكرة قاسم بيه سكتها بشوية مجوهرات تكتب لها كم فدان، ومفيش أي جريدة هتتجرأ وتكتب الخبر. مش ممكن هيجرالنا حاجة أبدا. بكرة يقعد سنة أو سنتين في نادي محمد علي، وقليل ما عملوا لهم زهرات ورجعوا بطل رئيس وزارة. وهذا يحسب للكاتب. جوب عبد الدايم كان صاحب فلسفة استعارها من عقول مختلفة كما شاء هواه، وفلسفة الحرية كما يفهمها هو طز أصدق شعار لها، من كل شيء، من القيم، من المثل، من العقائد والمبادئ، من التراث الاجتماعي بعامة. محجوب عبد الدايم هو القائل لنفسه ساخرا: إن أسرتي لم تورثني شيئا أسعد به، فلا يجوز أن أرث عنها ما أتشقى به. وكان يقول أيضا: إن أصدق معادلة في الدنيا هي الدين، العلم، الفلسفة، الأخلاق تساوي طز. وكان يفسر الفلسفات بمنطق ساخر يتسق مع هواه فقط، فهو يعجب بقول ديكارت: أنا أفكر فأنا موجود، ويتفق معه على أن النفس هي أساس الوجود. وفي النهاية، القاهرة الجديدة هي بداية الرواية الواقعية في أدب نجيب محفوظ بعد ثلاثيته التاريخية. وقد تناول في هذه الرواية المجتمع المصري في فترة الثلاثينات وما شاع فيه وقتها من فساد وتسلط وانتهازية ومحسوبية واتساع الهوة بين الأثرياء وعامة الشعب. وقد جسد محفوظ ذلك من خلال الشخصية الرئيسية في الرواية، محجوب عبد الدايم، الخارج من رحم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها أبناء المجتمع والساخط على وضعه الاجتماعي، المستعد لفعل أي شيء والقبول بأي شيء مقابل الثراء والوصول إلى المناصب العليا، حتى إن كلفه ذلك الزواج من عشيقة الباشا. وفي مقابل محجوب عبد الدايم هناك زميلا في الجامعة، مأمون رضوان المنتمي للتيار الإسلامي، وعلي طه صاحب الفكر الاشتراكي، وتأتي شخصية إحسان حبيبة علي طه لتجسد المعاناة الكبرى لهذه الطبقة حين تصبح عشيقة الباشا وزوجة محجوب عبد الدايم. الشخصيات في الرواية: محجوب عبد الدايم، مأمون رضوان، أحمد بدير، علي طه، إحسان شحاتة، سالم الإخشيدي، وفاضل، وقاسم بيك فهم. لقد وفق النجيب محفوظ صاحب نوبل في تشريح المجتمع المصري في فترة من فترات تاريخ مصر. كنا اتجوزنا يمكن مشكلتي أنا كانت اتحلت، لكن كنت عطلك انت عن شكل المجتمع اللي هي اهم من كل حاجة. شد حيلك يا علي، دي الحاجة اللي اقدر اقدمها لك دلوقتي. انا خلاص مش هستفيد من ثمرة مجهودك، لكن ليه اخوات بعلمهم عزلهم عن امي وابويا في مدارس داخلية بعيدة، كل ما بشوفهم بقول لهم الكلام اللي كنت بتقوله لي. دول الامل الجديد. اوعدك انهم مش هيطلعوا زي محجوب عبد الدين ولا زي احسان شحاته. هيطلعوا زي علي طه. وبكره تشوف، بكره تشوف يا علي. حسان، وتحت قبة البرلمان يحاول النظام الملكي الرجعي عميل الاستعمار وخادم قوات الاحتلال ان يثبت دعائم حكمه الاستبدادي بكل وسيلة ممكنة، ولكن الوقت قد حان لكي يتحرر الشعب من رقة الاستعباد والاستغلال. ولقد عقد الشعب عزمه على علي طه. فعلا يا فندم، تحركاته كلها مريبة وبيقدر يفلت من الرقابة كل مرة. العلقة اللي خدها ما ربطوش برضه. نسكنه يا فندم، ما عندناش حاجة ضده. نحط له مخدرات في الشقة. لا، أحسن ننتهي منه خالص. دي أوامر من السرايا، منشوراته كلها ضد الملكية. أيوة فندم. الأفضل إنه يموت قبل افتتاح البرلمان. مين هيكون معاك؟ أحمد أبو طالب يا فندم. خد كمان معاك مصطفى أبو شنب، عشان إذا واحد منكم خيب التاني يصيب. حاضر. وإلى أن نلتقي، لكم أرق تحياتي دكتور عطيات أبو العنين.